إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الشهر الماضي كتب بعض الكاتبين، وهو بطبيعة الحال من غير المتخصصين، كتابا يتهجم فيه على الصحيحين، على صحيح البخاري ومسلم، اللذين هما أصح الكتب إجماع الأمة بعد القرآن الكريم. ما يعنيه بطبيعة الحال في هذا المقال أن أوضحه سوى جملة واحدة وردت في مقاله، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يكن عنده من التوقير للإمام البخاري، مع أنه شيخه، الشيء الكافي، بدليل أن الإمام مسلم رحمه الله انتقد في مقدمة الصحيح الإمام البخاري انتقادا لازعا، ودخل من هذا المدخل إلى أن العلماء لا يخبرون بكثير يعني توقير، لأن لهم من حظوظ النفس ما للعوام، ويدلل بتهجم الإمام مسلم على حد زعمه على الإمام البخاري في مقدمة صحيحه، يدلل بهذا المثال على دعوة. الحقيقة الإمام مسلم تكلم في مقدمة صحيحه على مسألة لا أتعرض لها، اختلف فيها مع الإمام البخاري. نعم، تكلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكلام شديد، لكن اختلف أهل العلم من المقصود بكلام الإمام المسلم، هل هو علي بن المديني أم البخاري، وكلاهما من مشايخ الإمام المسلم، حتى وصل الحال أنه اتهمه اتهم مخالفة في هذه المسألة بقلة الفهم. هناك قاعدة عند أهل العلم أبردها الشيخ العلامة الذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، وهذا مشهور للكثيرين، وهو من أهل التحقيق في هذا العصر، توفي رحمه الله تعالى. هناك قاعدة عند أهل العلم تقول أن بعض العلماء إذا رأوا عالما عظما في شأن العامة، حتى أنهم صاروا يأخذون كل كلام يقوله على أنه قانون، أن بعض العلماء يطلقون عبارات الغض من هذا العالم حتى لا يهلك أولئك في تقليده. وعندنا أمثلة كثيرة جدا على هذه القاعدة، منها مثلا ما هو معروف عند العلماء وعند كافة الناس، أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يبجل مالكا عليه الرحمة تبجيلا واسعا، وكان الشافعي تلميذ لمالك، وكان كثيرا ما يلهج ويقول مالك حجة الله، حجة الله على خلقه بعد التابعين، وكان يقول إذا أتى الحديث عن مالك فمالك النبي، وكان يقول لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. مع كل هذا التبجيل من الإمام الشافعي لشيخه مالك، إلا أنه عندما رجع إلى مصر وصنف مذهبه الجديد، وقد استوت عنده الآلات استواء رائعا، صار يخالف مالكا في مسائل كما يخالف الرجل فيها، رجل مجتهد يعني. فحمل ذلك أن بعض أصحاب مالك حملوا على الإمام الشافعي في مصر هنا، بل بعضهم انتحل مذهب الإمام الشافعي في الفروع، فلما رأى أنه هاجم مالكا خرج من مذهب الشافعي وصار إلى مذهب مالك كمحمد بن عبد الله بن الحكم. هذا خرج من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك بسبب كلام الشافعي في مالك. وعندنا مثلا

فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، يعني لا تضارب ولا ضارب، وأما معاوية فصهروه لا مال له ولكن انكح أسامة بن زيد. قالت فنكحته وارتبطت به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العيب الذي في هذا وهذا لمصلحة الراجحة وليس من جنس التشهير لهؤلاء. إذا فالحد الفاصل بين الغيبة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وبين ما ليس بغيبة من جهة القدح أنك إذا قلت بغير مصلحة الراجحة العيب الذي في أخيك هذه غيبة، فإن قلتها بمصلحة الراجحة هذه ليست غيبة. وهذا هو قول الإمام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين. إذا فكلام العلماء بعضهم في بعض بحق ليس بغيبة، من غير حق ينظر فيه. مثلا الإمام مالك والإمام ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة التي اختصرها ابن هشام في سيرة المعروف. مرة ابن إسحاق جالس في مجلسه فذكر مالك وعلم مالك وكلا الرجلين مدني، يعني من يسكن المدينة. فقال ابن إسحاق ولم أمالك صنف موطئا، كأنه يعني بيستغرب، أمثل مالك يصنف موطئا؟ هاتوه فأنا بيطاره، يعني هاتوه أنا بالقلم الأحمر وأطلعنا فيه كل العلم. فبلغ ذلك مالكا فقال دجال من الدجاجلة. قال الروع عن مالك وأول مرة أسمع جمع دجال على ولد على جمع دجاجلة من مالك أنا ذلك. دجال من الدجاجلة، هل ابن الحق دجال فعلا؟ أرد. إنما حمل ذلك حظ النفس العلقة التي في قلب كل آدمي، إن عظمة أولئك الأسلاف في بشريتهم أتوا بما يعجز عنه البشر، نحن أقوام أوتينا من الضعف والهوان أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة. إذا أردت أن تعرف عظمة هؤلاء يجب أن تقيسهم على مستوى البشر، فإذا استنكرت عليهم هذا ظلمتهم لأنهم ليسوا معصومين. ومما يدل على أن مالكا إنما قال هذا في لحظة غضب أن ابن إسحاق لما أراد أن يخرج إلى بغداد استرضاه بمجموعة كبيرة من الدراهم على 600 درهم أو شيء من هذا، وكان هذا كل ما يملكه مالك آنذا. كذلك الإمام النسائي والإمام أحمد بن صالح المصري المعروف بجزرة، وسمي بجزرة نتيجة تصحيف حدث له، إنه كان جالس في مجلس بعض الشيوخ فكان يحدث الشيخ بحديث الخرزة، فالخرزة وجزرة يعني إيه نقطة فوق نقطة تحت ينقلب الإيه المسألة، وأكثر آفة الكتب من التصحيف. لذلك كان العلماء يقولون لا تأخذ العلم عن صحفه، أي الذين يأخذون علمهم من الصحف، ليه؟ لأنه أدعى للوقوع في الخطأ من الذين يأخذون على الشيوخ. فالشيخ بعدما تحدث حديثا جانبيا قال إلى أين وصلنا؟ فقال أحمد للجزرة، حديث الجزرة، فصاروا يطلقون عليه جزرة، راح جزرة جاء جزرة. فصالح الإمام جزرة حتى أن بعض المحدثين إذا نسبهم الحديث يقولون حدثنا جزرة، صار معروفا. فالإمام أحمد بن صالح المصري إمام معروف ثقة ثبت كبير، كان الإمام النسائي يدخل فيأخذ عليه العلم. فمرة جاء ضيف للإمام النسائي، وهذا الضيف يتمنى ويشتاق أن يقعد مع أحمد بن صالح المصري جلسة كده منفرد فيها، أو يأخذه يعني في جلسة علم لما يدخل مع الإمام النسائي كل وجه عند أحمد بن صالح المصري. فدخل الإمام النسائي متأخر يعني على أساس أنه يعني هو كده يعني مع أحمد بن صالح. فأول ما دخل أحمد بن صالح النسائي مع الرجل الضيف فوضهما أحمد بن صالح، فطبعا استاء الإمام النسائي بأنا جايب الراجل ويعني فاهم ان احنا كده وان فيه دلال، فأفاجأ انه طرده. فماذا قال فيه؟ وسئل عنه فقال ليس بثقة ولا مأمون. حمله هذه الجزء اللي هو الجزء البشري حظ العلقة من قلب الآدمي، حمله على ان يتكلم في احمد بن صالح المصري لأجل شيء حدث منه. لكن كانوا في غاية الانصاف، ليس معنى انه غضب من احمد بن صالح المصري يعني يطير حديث احمد بن صالح، بل روى عن احمد بن صالح في سننه، وهذا من انصافه، وان هذه كانت في لحظه غضب. الامام النسائي ايضا مع الحارث بن مسكين احد شيوخه حدثت مشاده بينهما، فكان

وأن تأخذ عمن هو مثلك طبقة الأقران وأن تأخذ عمن هو دونك. فكانوا يحرصون على هذا، وسبحان الله تعالى ما يعني عصم أحدا سوى أنبيائه. فلا يغتر بكلام العلماء في بعض، هذا معروف عند أهل الجرح والتعديل أنه لا يقبل جرح الأقران مردود، وهذا له مبحث طويل جدا وأمثلة طويلة، وأظن أن هذا القدر يكفي. جزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا للأستاذ أنا إسحاق الفاضل عن هذه الإحسان الطيب ولك الله.